شهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاء ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس كالطير وأوتينا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي

الله يسجد لله الذي